قلبي بل بالأدب تنال أعلى الرتب تعش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب كفاك أن تخرج من دنيا الورى بالحسب الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. قال الإمام السفاريني في منظومته الدرة المضية في عقيدة الفرقة المضية قال: فصل في الكلام على الإيمان واختلاف الناس فيه وتحقيق مذهب السلف في ذلك. إيماننا قول وقصد وعمل، تزيده التقوى وينقص بالزلل، ونحن في إيماننا نستثني من غير شك فاستمع واستبني، نتابع الأخيار من أهل الأثر ونقتفي الآثار لا أهل الأشر، ولا تقل إيماننا مخلوق ولا قديم هكذا منطوق، فإنه يشمل للصلاة ونحوها من سائر الطاعات، ففعلنا ونحو الركوع محدث، وكل قرآن قديم فابحثوا، ووكل الله من الكرام اثنين حافظين للأنام، فيكتبان كل أفعال الورى كما أتى في النص من غير امترى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد على آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان يوم الدين. أما بعد، قول رحمه الله تعالى: فصل في الكلام على الإيمان، يعني تعريف الإيمان وحقيقته. الإيمان عرفه للسنة بأنه قول وعمل واعتقاد، وهذه الأمور الثلاثة هي أركان للإيمان، وإذا فقد واحد منها فقد الإيمان. فلا بد أن يقول العبد: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وكذلك يذكر الله ويتلو كتاب الله وما أشبه ذلك من الأقوال التي هي دين وإيمان، وكذلك يعمل الواجبات التي فرضها الله جل وعلا على عباده، ويعتقد صحة هذا وأن الله حق ويؤمن به وبأسمائه وصفاته وبوعده ووعيده وبرسله وملائكته وكتبه وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. هذا هو الإيمان الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يختلف أحد من السلف بهذا. فهذا نقلوه نقلا متواترا أعظم من نقل بعض ألفاظ القرآن. لهذا يقول: إيماننا قول وقصد وعمل. قول يعني قول باللسان، وقصد يعني نية بالقلب وإرادات، وعمل بالجوارح. تزيده التقوى وينقص بالزلل، يعني إن الإيمان ليس سواء بالنسبة لأهله، فهم متفاوتون فيه، وكلما كان العبد أكثر طاعة وأعلم بالله وأسمائه وصفاته كان إيمانه أكمل. ولهذا اختلفت درجات الجنة في بحسب ما في أعمال الناس وأقوالهم واعتقاداتهم مما أوجبه الله جل وعلا عليه. وينقصه الزلل، يعني تنقصه المعاصي. فإذا عمل الإنسان معصية نقصت إيمانه. فإذا الأعمال إيمان، لأنها تزيد الإيمان وتنقصه. ما يقول: ونحن في إيماننا نستثني، يعني أهل السنة يستثنون في إيمانهم، لأن الإيمان فعل الواجبات والمستحبات، ولا يستطيع الإنسان أنه يأتي بها كاملة، فيستثني لذلك. وليس الاستثناء عن شك، بل هو استثناء لأنه أولا منهي عن تزكية النفس، ثانيا أنه لا يستطيع أن يأتي بكل ما أمر به ونهي عنه على الوجه المطلوب، ثالثا أنه لا يدري هل جاء بالعمل الذي يقبله الله جل وعلا، يعني توفرت شرائطه وانتفت موانعه، أو أنه صار عنده شيء من الخلل فيكون ناقصا أو مردودا. وهذا وجه الاستثناء، وليس وجه الاستثناء أنه لا يدري ماذا يموت عليه كما يقوله بعض الناس، هذا أمر آخر. من غير شك فاستمع واستبن، يعني أن الاستثناء ليس للشك وإنما هو لما ذكر. ثم يقول: نتابع الأخيار من أهل الأثر ونكتفي الآثار لا أهل الأشهر، يعني أن في استثنائنا نتبع أهل الأثر من السلف الصالح الذين كانوا يستثنون، وقد جاء دلائل ذلك من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والذين لا يقبلون هذا لا ينظرون إلى الأدلة التي جاءت، وإنما ينظرون إلى المذهب وإلى الأقوال، فهم يقولون: إذا استثنيتم فأنتم شكاك، تشكون في إيمانكم. وكذلك الذين يجعلون الإيمان شيئا واحد مثل المرجئة، وهذا من المعلوم بطلانه قطعا أنه باطل. وقوله: ولا تقل إيماننا مخلوق ولا قديم هكذا مطلوق، يعني لا تقل إنه مخلوق مطلقا ولا قديم مطلقا، لأن فيه المخلوق وفيه غير المخلوق. ذلك أنه يشتمل على قراءة القرآن وعلى الصلاة وغيرها مما هو من كلام الله جل وعلا، لا يجوز إطلاق القول ولا بد من التقييد. فمثلا حركة الإنسان، السجود والركوع وغير ذلك، حركة لسانه وتحرك شفتيه وما أشبه ذلك، هذا مخلوق. ولكن الذي مثلا يحرك بلسانه فإنه ليس مخلوق. والصلاة فيها ما هو مخلوق وفيها ما هو غير مخلوق. أما قوله: ولا قديم هكذا يعني مخلوق، يعني لا تطلق على أنه مخلوق ولا تطلق على أنه قديم. وسبق أن لفظة قديم أنها ليست من أسماء الله وصفاته، وهذا يعني أن الصلاة وغيرها من أعمال الإيمان أنه يكون فيها كلام الله، وكلام الله كما سبق أنه قال أنه قديم، هذا مقصود، وهذا فيه نظر كما سبق، لأن الكلام جنسه قديم، وأما أفراده فهي تتجدد لأنه يتعلق بمشيئة الله، فإذا شاء تكلم وإذا شاء لم يتكلم، تعالى الله وتقدس، كما سبق التنبيه عليه. يقول فإنه يشمل الصلاة ونحوها من سائر الطاعات، يشمل الصلاة ونحوها من سائر الطاعات، يعني الإيمان. فلا تقل لذلك إنه قديم ولا مخلوق. ثم قال ففعلنا نحو الركوع محدث، وكل قرآن قديم فابحثوا، يعني أن فعل الإنسان من الركوع والسجود هذا مخلوق، فعل الإنسان، وليس الذي يشتمل عليه من الذكر والتلاوة وغير ذلك. أما قوله وكل قرآن قديم، هذا كما سبق أن هذا خطأ، لا يقال القرآن قديم، وإنما القرآن هو كلام الله الذي نزل بعد الكتب كلها، وتكلم الله جل وعلا به في وقت معلوم، ولهذا جعله جل وعلا مفصلا حسب الوقائع التي تكون سببا لنزوله، فيتكلم الله به ويرسل به جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم، كما هو ظاهر من أسباب النزول وغيرها. وقوله فابحثوا هذا تكملة للبيت، ووكل الله من الكرام اثنين حافظين للأنام، يعني لأعمالهم، وكل الله جل وعلا في كل واحد من بني آدم ملكين كريمين يكتبان كل ما عمل وما نطق به، كما قال الله جل وعلا إن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وقوله كراما تنبيها على إكرامهم، إنهم عند الله كرام، فأكرموهم لا تهينوهم، لا تملوا عليهم الشيء الذي يستحي منه، لأنهم كرام. لهذا فارقون الإنسان عند كشف عورته، ينظرون إلى عورات الناس ولا يكونون الأماكن القذرة، ولكنهم إذا تكلم الإنسان اضطروا إلى أن يأتوا إليه، ويكون هذا فيه إهانة لهم. ولهذا جاء في الحديث النهي عن الكلام في أماكن، عندما يكون الإنسان يقضي حاجته وعند اتصاله بزوجته لا يتكلم، لأن الملائكة لا تحضر هذه الأماكن، وإذا تكلم اضطروا إلى الائتيان للتسجيل، يسجلون كل شيء، كما قال الله جل وعلا ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وهذا كل واحد معه ملكان، اثنين في النهار واثنان في الليل، فإذن يكون له أربعة ملائكة، وإذا مات أين يذهبون؟ يذهبون إلى آخر؟ لا، ما يذهبون إلى آخر، ولكنهم يذهبون حيث أراد الله جل وعلا وحيث أمر، وإنما الآخر يأتيه ملائكة أخرى، فلا يكون ملكين يسجلان لاثنين، وإنما يسجلان لواحد. وإذا جاء يوم القيامة يأتيان بالصحيفة فيها كل عمل وكل نطق. وضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه يقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا, يعني حاسب نفسك, اقرأ الكتاب وحاسب نفسك, هذه أعمالك وأقوالك مسجلة, فلا ينفر من قول إلا لديه رقيب عتيد. وزيادة على هذا له أيضا ملائكة آخرون يحفظونه, له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله, هؤلاء لحفظه وأولئك لأعماله لتسيير أعماله. وملائكة الله كثيرون. ثم يقول فإنه يشمل للصلاة ونحوها من سائر الطاعات, يعني الإيمان, فلا يقال له فلا يقال إنه مخلوق ولا أنه غير مخلوق, ولا يقال إنه قديم ولا غير قديم. ثم قال ففعلنا نحو الركوع محدث وكل قرآن قديم فابحثوا. هذا قلنا إن فيه نظر. ووكل الله من الكرام اثنين حافظين للأنام يكتبان كل أفعال الورى كما أتى في النص من غير امتراء, فيكتبان يعني كما جاءت النصوص من الكتاب والسنة أنهم يكتبون كل شيء. يجب على العبد أن يستحضر هذا الشيء ويستعشره, وأن هذا سوف يعرض عليه وهو من أعماله يجازى عليها, إن كان خيرا فيحمد الله وإن كان شرا فلا يلومن إلا نفسه, لأنه هو العامل وهو المجزي به. نعم. قال الباب الرابع في ذكر بعض السمعيات من ذكر البرزخ والقبور وأشراط الساعة والحشر والنشر, وكل ما صح من الأخبار أو جاء في التنزيل والآثار من فتنة البرزخ والقبور وما أتى من ذا من الأمور, وأن أرواح الورى لم تعدم مع كونها مخلوقة فاستفهمي. فكل ما عن سيد الخلق ورد من أمر هذا الباب حق لا يرد. قال الباب الرابع في ذكر بعض السمعيات وذكر البرزخ والقبور وأشراط الساعة والحشر والنشر. السمعيات يعني من الكتاب والسنة, وقالوا سمعيات لأنها تسمع, أخبار تتلى وتسمع, ويقابل السمعيات العقليات, ولكن سبق أن العقل أنه لا يثبت شيء, لا يثبت فيه شيء, وإنما يجب أن يكون المثبت والمعمول به والذي يؤمن به ويتبع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وإن كان الذي جاء به الرسول العقل يدل عليه في كثير من الأمور, لكن بعض المتكلمين قسم الأدلة هكذا, قسموها عقليات وسمعيات, وجعلوا العقليات هي الأصل, السمعيات فرع عليها, وهذا خطأ كما سبق التنبيه عليه. قال وكل ما صح من الأخبار أو جاء في التنزيل والآثار, يعني يجب الإيمان به, كل ما صح من الأخبار وجب الإيمان به, أو جاء في التنزيل والآثار, يعني هذا التقسيم الذي ذكره هذا هو القول الصحيح, أن نأخذ القرآن بدون توقف لأنه كله حق وكله ثابت بالتواتر. وأما الأخبار يعني الأحاديث فلا بد من صحتها، فلا بد أن نعرف صحة السند، فإذا صح أخذنا به واعتقدنا صحته وعملنا به وآمنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال كلفنا بذلك، بخلاف كتاب الله فإنه لا يحتاج القيد. وهذا مقصود فيه أو جاء في التنزيل والآثار، يعني أما قوله والآثار هذا تكمله البيت فقط ولا هو تقدم، وكل ما صح من الأخبار يعني وجب قبوله والعمل به، أو جاء في القرآن وجب قبوله والعمل به. ما بدأ يبين فتنة البرزخ والقبور وما أتى في ذا من الأمور، يعني هذا يجب علينا أن نؤمن به. والفتنة يعني السؤال، سؤال الملكين منكر ونكير، أو من باب الافتتان يعني والاختبار، يسألان كل مكلف، يعني يقولان والأسئلة في أسئلة ثلاثة أسئلة فقط، من ربك وما دينك وما هذا الرجل الذي بعث فيكم، فأما المؤمن فيجيب وربي الله دين الإسلام وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقولان له وما يدريك، يعني الدليل تبع لهذا وما يدريك. ومن هنا قيل أن فيها أن هذا لا يجوز التقليد فيه، لا بد من معرفة الدليل. فلما كان يسألني عن الدليل فيقول قرأت كتاب الله وآمنت به، هذا الدليل، قرأت كتاب الله وفيها الأدلة، فإذن يكتفون بهذا ما يأخذون التفصيل وفيه في كتاب الله الدليل، قرأت كتاب الله وآمنت به، عند ذلك يقولان له نم ويريانه منزله في الجنة. أما المرتاب فإنه يتلعثم ولا يستطيع جوابا، بل يقول ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، فيقولان له لا دريت ولا تليت، يعني ما علمت ولا تعلمت، يضربانه بمطراق معهما تلتهب عليه قبره نارا، نسأل الله العافية. هذا قال فتنة البرزخ والقبور وما أتى في ذا من الأمور، يعني مثل ما ذكر أتى في ذا من الأمور، يعني السؤال والعذاب وغير ذلك من الذي يترتب على هذا، نسأل الله السلام. ثم يقول وأن أرواح الورى لم تعدمي مع كونها مخلوقة فاستفهمي، يعني أنها مخلوقة ولا تعدم أبدا، وإنما تخرج من البدن إذا فسد مزاجه وتلط وجاءه الموت تفارقه، وهي حية إما تنعم وإما تعذب، ويكون البدن تبع لها، إذا دهن في قبره فهو يألم بألمها وينعم بنعيمها، عكس ما في الدنيا، لأن الدنيا هي تبع للبدن وهي مخلوقة، ومع ذلك لا نعرف حقيقتها. ما قول ابن القيم رحمه الله أنها جسم مخالف للماهية لهذا الجسم المحسوس، وهو جسم نوراني علوي خفيف حي متحرك ينفذ في جوهر الأعضاء صالحة لقبول الآثار الفائضة عليها من هذا الجسم، من هذا الجسم اللطيف. أدام كذلك فهي باقية فيه، يعني في هذا الجسم متشابكة بهذه الأعضاء. يعني هذا التعريف الله أعلم به، لأن الله جل وعلا يقول يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. صحيح أن المقصود بها الروح، الروح التي بها الحياة، السؤال عن هذا. ولهذا قيل لهم قل من أمر ربي، فما ذكر أنها حقيقة كذا، أنها جسم لطيف روحاني خفيف إلى آخر. هذا لأن ابن القيم يقول هذا الذي دل عليه الكتاب والسنة، الله أعلم. والواجب أن نقول هكذا كما قال الله جل وعلا قل الروح من أمر ربي. وأصل الروح نفخ الله جل وعلا في آدم، كما قال الله جل وعلا إذا نفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، وهي التي صارت بها الحياة. أما بنو آدم فنفخ الملك حينما يدخل عليه وهو في رحم أمه بعدما يمضي عليه وقتا فينفخ فيه الروح، هذا أصلها من نفخة الملك، فتأتي الحياة. وقبل ذلك هو ميت موات، ولهذا ترتب على ذلك أحكام كما ذكر الفقهاء. وإذا مثلا أسقطت المرأة قبل 80 يوم هذا لا حكم له، لا تعتد ولا تترك الصلاة إذا صار فيه هناك دم، لأنه لم يخلق بعد، لم ينفخ فيه الروح. أما إذا مضى عليه 81 يوم فإذا أسقطت هذا المدة فإن لها أحكام. هذا قول جمهور الفقهاء، وقول آخر على حسب ما جاء في حديث حذيفة الذي في صحيح مسلم، ولذا مضى على النطفة 42 يوما جاءه الملك فنفخ فيه الروح. كيف نقول في هذا؟ هذا صار اختلف الفقهاء والعلماء في هذا، هم من يقول إن هذا تقدير كما يقول ابن القيم، هذا تقدير حتى يكون العمل على حديث ابن مسعود، والصحيح أن هذا ليس تقديرا، هذا حقيقة، ولكن ليس لكل امرأة. بعض النساء صار عندها بنيتها ضعيفة فلا يتكامل خلقه إلا 120 يوم، وبعضهن يكون عندها بنيتها قوية وتينة فيتغذى الطفل تغذية تامة فيحصل له الكمال في هذه المدة. هذا الآن الأطباء يؤيدون هذا، يقولون أنه يمكن أن يتم خلقه ويتحرك بعد 5 أسابيع، ولكن هذا ليس لكل امرأة. على كل حال هذا موضوعه كتب الفقه، ولكن الكلام على الروح وأن أرواح الورى لم تعدمي مع كونها مخلوقة فاستفهمي، يعني أنها تبقى حية أبدا ما تموت، ولكنها إما في الجنة أو في النار وهذا بعد البعث إذا تكامل الخلق ورجعت إلى أبدانها، ورجوعها لأبدانها عندما ينفخ في الصور النفخة الثانية. من نفخ الصور نفختان على ما دلت عليه الأحاديث، وإن كان كثير من العلماء يقول إنها ثلاث، لكن ثلاث جاء نص في أحاديث فيها مقال، وكتاب الله والأحاديث الصحيحة دلت على أنهما اثنتان. قال الله جل وعلا: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. هذه نفختان. وقال جل وعلا: يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة. الراجفة الأولى، الرادفة الثانية. وفي الصحيح قول صلى الله عليه وسلم: ينفخ في الصور النفخة الثانية فأكون أول من يبعث، فأجد موسى باطشا بقائمة من قوائم العرش. نص على أنه أول من يبعث. وفي الصحيحين حديث أبي هريرة: بين النفختين أربعون. جعلها نفختين، بين النفختين أربعون. قيل أربعون سنة، قال أبيت. قوله أبو هريرة رضي الله عنه، يعني أنه لم يسمع التمييز الأربعين يوم أو الأربعين شهر أو الأربعين سنة، قال أبيت. على كل حال هذا له مبحث آخر. ثم قال: فكل ما عن سيد الخلق ورد من أمر هذا الباب حق لا يرد، لا يرده إلا ضال. يعني هذا عموم، كل ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم في عذاب القبر ونعيمه، وكذلك ما فيه من الأمور التي ذكر صلوات الله وسلامه عليه، والبرزخ وغيرها من أمور كثيرة، فإنه يجب أن يؤمن به ويصدق ويتبع. و روح يعني أين تكون؟ الله أعلم، ولكن الظاهر أنها تختلف. منها ما يكون في الجنة، ومنها ما يكون على باب الجنة، ومنها ما يكون محبوسا في القبر، ومنها ما يكون في الأرض، ومنها ما يكون في حواصل طير تعلق شجر الجنة كروح الشهداء. وقد جاء في حديث أن روح المؤمن طائر يعلق الجنة، فالله أعلم. ولكنها إذا نفخ في الصور رجعت إلى أبدانها. نعم. قال: فصل في أشراط الساعة وعلاماتها الدالة على اقترابها ومجيئها. وما أتى في النص من أشراط فكله حق بلا شطاط، منها الإمام الخاتم الفصيح محمد المهدي والمسيح، وأنه يقتل للدجال بباب لد خل عن جدالي، وأمر يأجوج ومأجوج ثبتي، وأنه حق كهدم الكعبة، وأن منها آية الدخان، وأنه يذهب بالقرآن طلوع شمس الأفق من دبوري كذات أجياد على المشهور، وآخر الأخبار حشر النار كما أتى في محكم الأخبار، فكلها صحت بها الأخبار وسطرت آثارها الأخيار. هذا من الأمور التي يجب الإيمان بها، لأن المصطفى صلوات الله وسلامه عليه أخبر بها، فقال الباب الرابع في هذه شيء. ثم قال: فصل في أشراط الساعة. الأشراط العلامات، قد جاء وقد قال الله جل وعلا: وقد جاء أشراطها، جاءت أشراطها، وقال: اقتربت الساعة وانشق القمر. وعلامات الساعة على ثلاثة أقسام: قسم وقع وانتهى، مثل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم وانشقاق القمر وموته ووقعة الجمل وصفين والنار التي خرجت من المدينة ضاءت لها أعناق الإبل في بصرى وغير ذلك. وقسم متوسط وهو الموجود الآن الذي ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم من مثل فيض المال ومشاركة النساء بالرجال في المال والتجارة وكثرة الرجال وقلة النساء وفشو الزنا نسأل الله العافية وأكل الربا وغير ذلك مما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم وهو موجود الآن ولم ينتهي بعد. أما القسم الثالث فهو الذي ذكر المؤلف الأشراط الكبيرة التي تكون قبيل الساعة فذكر بعضها وجاء فيها أحاديث كثيرة عن المصطفى صلى الله عليه وسلم وهذا من الأمور التي يجب الإيمان به. ولهذا لما أتى جبريل عليه السلام يعلم الناس دينهم سأل عنها قال متى الساعة؟ يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم لأن يسأل والصحابة يسمعون حتى يتعلموا ذلك. قال من المسؤول عنها بيعلم من السائل؟ قال أخبرني عن أماراتها. قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. هذا وقع، هذا من الأشراط التي وقعت وانتهى. ولكن مثل إضاعة الأمانة وتوسيد الأمر إلى غير أهله وكون مثلا الرويبضة يتكلم ويكون عنده شيء من الأمور التي يديرها ويحكم بها هذا لا يزال موجود. الحديث هذا كثيرة وكلها يجب الإيمان بها التي صحت الحديث بها، وإلا حديث أشراط الساعة كثيرة وقد ألف العلماء فيها مؤلفات خاصة فيها كتب كثيرة مثل تذكرة للقرطبي ومثل بحور الزاخرة للمؤلف نفسه ومثل البدور السافرة للسيوطي ومثل الإذاعة في أشراط الساعة محمد صديق خان مثل الإشاعة لبرزنجي ومثل كثير الكتب كثيرة في هذا. إما كتب المتأخرين ففيها خلط وما أتى في النص من أشراطي فكله حق بلا شطاطي، لا شطاطي يعني بلا إيش، بلا بعد ولا بلا تردد، يعني ما أتى في النص يجب الإيمان به واعتقاده أنه كما قال صلى الله عليه وسلم. وسبق أن الشرط هو العلامة، أشراط الساعة علاماتها، والعلامات قد تكون بعيدة مثل ما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم بعثت أنا والساعة كهاتين، يشير بأصبعيه السبابة والوسطى. وليس المقصود أن الساعة تكون بمنزلة الوسطى وهو بمنزلة السبابة، يكون هذا الفارق قليل، لو كان هذا لعرف مجيئها ولو بالتقريب، لكن ليس هذا المقصود. المقصود أنها ملاصقة له، هذه ملاصقة لهذه، فهي تأتي بعدها تماما، وهو نبي الساعة صلوات الله وسلامه عليه، ليس بعده نبي. ثم ذكر بعض الأشراط، قال منها الإمام الخاتم الفصيح، فصيح يعني في الكلام، فصاحة هي في الواقع فصاحت من الأمور التي يمدح بها الإنسان، وهي البلاغة. الفصاحة خلوص الكلام من التعقيد ومن الضعف، وقدرة على البيان ما في النفس. الإمام الخاتم الفصيح يعني المهدي، محمد المهدي والمسيح، يعني أن المهدي قبل المسيح، والمهدي والدجال وعيسى كلها في آن واحد في وقت واحد، لأن المهدي يقاتل الدجال ثم ينزل عيسى ويقتله، ينزل من باب لد فيقتلها، جاء أنه ينزل على المنارة البيضاء قرب دمشق، وقتله يكون في فلسطين، لأن الدجال هو إمام اليهود وهم الآن ينتظرونه، وقد زعموا أنه سيخرج بعد 1230 كما يقولون أنه في كتبهم، ولكن التحديد في هذا الله أعلم به. ظاهر أنه قريب، والرسول صلى الله عليه وسلم حذر منه كثيرا وقال: من سمع به منكم فلينأ عنه، فإن الرجل يأتيه واثقا بدينه فيزال حتى يتبعه. ويقول أكثر من يتبعه النساء، لأنه فتنة نسأل الله العافية، ويطرق كل بلد يدخلها إلا مكة والمدينة، فعليها ملائكة تصده، أما الناس فلا يصدون. وفي سنن ابن ماجه أنه يخيم في سبخة من سبخات المدينة، فيرقى على أحد فيقول لأصحابه: انظروا إلى قصر محمد ذاك الأبيض. القصر المقصود به المسجد، المسجد كان أحمر والآن صار أبيض، فعسى ما يكون يعني هذا دليل على خروجه. وفيها حديث كثيرة وصحيحة ثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن بعضها ضعيف، وإذا وقع دل على صحته. وجاء في صحيح مسلم أنه يخرج من خلة بين الشام والعراق، يتبعه من يهود أصبهان 70,000 على رؤوسهم الطيارسة، هذا في صحيح مسلم. وفيه أنه إذا خرج لا تقبل الأعمال ولا ينفع الإيمان، لأن الكون يتغير، مكثه في الأرض 40 يوم، ولكن يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كأسبوع، ثم تعود الأيام على ما كانت عليه. وهذه التي تجعل الناس يؤمنون ولكن لا يقبل الإيمان، لأنها إيذان بنهاية الدنيا، وإرغام على الإنسان أنه يؤمن. إذا وقفت الشمس وأصبح يوم اليوم سنة، لهذا قال الصحابة: كيف نصنع الصلاة؟ قال: اقدروا لها، يعني صلوا صلاة سنة، وكذلك الشهر صلى شهر. إذا أتى عند المدينة وخيم عندها ترجف المدينة 3 رجفات، فيخرج المنافقون وكثير من الناس إليه، ويخرج رجل هو من أفضل الناس أو أفضله، يلتقيه مسلحون الذين هم يجعلهم أمامه ويحرسون، فيقولون: أين تريد؟ فيقول: أريد هذا الرجل الكذاب. فيقول: هو رب. يقولون: هو ربنا، ألا تؤمن به؟ فيقول: لا. هذا الدجال الخبيث الكذاب. فيقول بعضهم لا اقتلوه، ثم يقولون قد نهاكم ربكم أن تقتلوا أحدا دونه، يذهبون به فيقول تؤمن بأني ربك، فيقول لا أنت الذي أخبرنا عنك رسول الله، أنت الكذاب الدجال، فيقتله ويجعله نصفين ويمشي بين نصفيه، ثم يقول له قم فيقوم حيا، يقول تؤمن بي، فيقول ما ازددت فيك إلا بصرى، أنت الكافر الخبيث، فيريد أن يقتله فلا يستطيع. رات أخرى، هذه أيضا آيات يجعلها الله جل وعلا يده. ويأتي القوم لا يردون عليه دعوته فتمحل ديارهم وتموت مواشيهم ويفتقرون، ويأتي الآخرين واستجيبوا لهم فتمطر عليهم السماء وترغد عليهم ويرغد عليهم العيش، هذه من الفتن. يقول الخربة أخرجي كنوزك فتخرج كأنها عيسب النحل، فهي فتن، فتن عظيمة. ولهذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستعيذ من بالله من فتنته. والمسيح سمي مسيح لأنه إما كان يمسح بيده على ذي العاهة فيبرأ، فيبرئ الأكمة والأبرص ويحيي الموت، فسمي مسيح. قال بعضهم أو أن قدمه ممسوحة أو أنه يمسح الأرض أو غير ذلك. وكذلك المسيح الدجال سمي مسيح لأن عينه اليمنى ممسوحة عورة أعور، فهو رجل ناقص ومع ذلك يصدق بأنه رب العالمين، تعالى الله وتقدس. ولهذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إن ربكم ليس بأعور، ويقول وأنه يقتل الدجال بباب لد خلي عن جداله، يعني أن المسيح عليه السلام يقتل الدجال الخبيث في ذلك المكان، فجاء أنه إذا رآه يذوب كما يذوب الملح في الماء. ثم قال وأمر ياجوج وماجوج أثبتي، يعني أن ياجوج وماجوج أنهم يخرجون في ذلك الوقت. وقد قال بعض العلماء أن يأجوج ومأجوج موجودون الآن بكثرة، وأن لهم خروجات، أول خروجهم كان في سنة 514 لما جاء التتر وعاثوا في الأرض فسادا وسفكوا الدماء حتى سالت الشوارع بالدماء، فقتلوا مقتلة في بغداد ما سبق في التاريخ مثله، تقيل أنهم قتلوا 3 ملايين في بغداد، فلم يتركوا أحدا إلا من هرب أو لم يجدوا. ثم كذلك خروج ثاني، ثم آخر خرجة يخرجونها هي في وقت خروج عيسى، نزول عيسى بن مريم عليه السلام، لأن عيسى حي لم يمت، الله رفعه إلى السماء كما قال جل وعلا إني توفيك ورافعك إلي، وقال وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، يعني يؤمنون بعيسى قبل أن يموت في ذلك الوقت الذي، وقال جل وعلا بل رفعه الله إليه فهو حي في السماء وسينزل حتى يقتل الدجال. ويأجوج ومأجوج يخرجون الخرجة الأخيرة على يده على في وقته، ثم يهلكهم الله جل وعلا جميعا فتمتلئ الأرض من جثثهم ونتنهم، فيدعو عيسى والمؤمنون ربهم فيطهر الأرض جل وعلا، ينزل طيور عظيمة تحملهم وتلقيهم حيث شاء الله ما في البحر أو في غيره، وينزل الله جل وعلا ماء كثير من السماء فيغسل الأرض ويقال لها أخرجي بركاتك. وهذه الأيام هي أحسن أيام الدنيا، وهي التي جاء الحديث فيها أن الرجل يخرج ملء كفيه ذهبا فلا يجد من يقبله. الناس استغنوا كلهم، غدق عليهم، حتى أن الجماعة يستظلون بكحف الرمانة، يعني الرمانة تكون كأنها خيمة، لأن الله جل وعلا يقول الأرض أخرج بركاتك، فتخرج بركاته. ثم بعد ذلك تأتي الريح التي تقبض كل مؤمن ومؤمنة، فلا يبقى إلا شرار الناس تهرجون تهرج الحمر عليهم تقوم الساعة. ومنها أيضا يأجوج ومأجوج، وأنه حق كهدم الكعبة، يعني الكعبة تهدم وتنقل حجارتها وترمى في البحر، والذي يهدمها رجل من الحبشة. قولوا صلى الله عليه وسلم: كأني أنظر إليه أفحج الرجلين وفيحج، فهو وأصحابه فيهدمون الكعبة. وكذلك منها آية الدخان، وأنه كذلك من الآيات الذهاب بالقرآن، يعني رفعه. أما الدخان فاختلف فيه، فقيل إنه وقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، قيل إنه سيأتي: فانتظر يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. هنا المؤلف يرى أنه سيأتي وأنه من الآيات الكبيرة، الله أعلم. وأما الذهاب في القرآن يعني رفعه، جاءت الأحاديث أيضا في هذا أن القرآن في آخر الزمان يرفع، إذا ترك العمل به رفع، إذا ترك الناس العمل به رفع، ويسرى عليه في ليلة واحدة، ما يبقى في المصاحف حرف واحد ولا في صدور الناس، ينتهي. وإذا رفع القرآن صار الناس في شر، فقال الله جل وعلا: ينظرون لأن تأتيهم الملائكة ويأتي ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت، يعني الذي كان مؤمن ينتفع ويبقى عمله، أما الذي يؤمن أو يزداد عمل فهذا لا يفيده شيء، لأن المفيد الذي ينفع الإيمان بالغيب، أما الإيمان عند مشاهدة الآيات هذا لا ينفع لأنه أمر اضطراري. وكذلك يقول: كذات أجياد على المشهور، ذات أجياد يقصد بها الدابة، جاء في حديث أنها تخرج من أجياد، يعني من جبل أجياد الذي في مكة، ولكن الحديث ضعيف. وقد جاء ذكرها في كتاب الله جل وعلا، وجاء ذكرها في أحاديث صحيحة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي الله أعلم ما هي هذه الدابة، ولكنها ترغم الناس ولا أحد يستطيع أن يمتنع منها، فتخطم الإنسان في وجهه إن كان مؤمنا تنكت به نكتة بيضاء فيبيض لها وجهه، إن كان كافرا وضعت به نكتة سوداء فيسود وجهه، فيسود الناس يعرف بعضهم بعض، هذا مؤمن وهذا كافر. قحطاني رحمه الله يقول إنها ولد ناقة صالح كما قال في نونيته، واذكر في الخروج فصيل ناقة صالح يسم الورى بالكفر والإيمان. هذا فيه حديث ولكنه ضعيف لا يثبت، الله أعلم. لأنه جاء في أن ثمود لما عقروا الناقة صاح ابنها فانفلق له الجبل فدخل فيه، يرون أنه هو الدابة التي يخرج، والله أعلم الله أعلم، لأن هذا لا يجزم به لأن الحديث فيه ضعيف، أما أخباره الكتاب ما يثبت فيها الحكم. ما قال وآخر الأخبار حشر النار كما أتى في محكم الأخبار، يعني النار التي تخرج من قعر عدن يعني من اليمن، تسوق الناس إلى المحشر، وهذا محشر في الدنيا قبل الموت، وهي نار عظيمة ما أحد يتخلص منها ولا يستطيعها، فتسوقهم كقيل معهم حيث قالوا وتبيت حيث قالوا، ومن تأخر أكلت. وهذا الذي جاء في الصحيح أنهم يحشرون على بعير وثلاثة أو اثنين على بعير وثلاثة على بعير وأربعة وعشرة تعاقبون، يعني يوم القيامة ما في بعيرين، إنما هذا قبل ذلك. والحديث في هذا صحيح، يقول فكلها صحت بها الأخبار وسطرت آثارها الأخيار، يعني أهل الحديث الذين يكتبون الحديث ويرونه بأسانيدهم الثابتة، فكلها يجب الإيمان بها كما أخبر صلى الله عليه وسلم وينتظر وقوعها، ولكن لم تقع بعد. وفيه آيات أخرى لم يذكرها، آيات كثيرة كبيرة، ولكن جاء في حديث أنها إذا بدأت تتتابع مثل السلك الذي مثل النظام الذي انقطع سلكه، يعني الخرز إذا كان يعني منظوم بسلك انقطع تتتابع واحدة في الأخرى بدون فاصل. نعم. قال فصل في أمر المعاد: واجزم بأمر البعث والنشور والحشر جزما بعد نفخ الصور، كذا وقوف الخلق للحساب والصحف والميزان للثواب، كذا الصراط ثم حوض المصطفى، فيا هنى لمن به نال الشفا، عنه يذاد المفتري كما ورد، ومن نحى نحو السلام لم يرد، فكن مطيعا وقف أهل الطاعة في الحوض والكوثر والشفاعة، فإنها ثابتة للمصطفى كغيره من كل أرباب الوفا، من عالم كالرسل والأبرار، سوى التي خصت بذي الأنوار. هذا أيضا مطلع ثاني. قل في أمر المعاد، المعاد يعني عود الحياة بعد الموت، المعاد العيادة إلى الأمر الذي وعد الله به، وهو إخراجهم من قبورهم وحشرهم في مكان من الأرض بعدما تبدل الأرض ويزال الجبال وتمد مد الأديم حتى تتسع للناس، وهي مملوءة من بني آدم الآن هذه الأرض، فيخرجون كلهم ويحشرونهم وجنهم، وكذلك تتنزل الملائكة تحيط بهم من كل سماء، وثم يأتيهم الله جل وعلا بعد وقوف وعناء، عناء عظيم، يأتيهم بعد الشفاعة، الشفاعة التي تكون للمصطفى صلى الله عليه وسلم، وهي المقام المحمود، فيفصل الله بينهم، يحاسبهم بنفسه، هو الذي يحاسب الخلق لا بالملائكة. ولهذا قال: واجزم بأمر البعث والنشور والحشر جزما بعد نفخ الصور، يعني النفخ الثانية، والصور يعني هو قرن، مثل يقول قرن عظيم، قرن وش القرن؟ القرن الذي ينفخ فيه، يعني مثل البوري أو مثل الميكروفون، ولكنه لا يعلم عظمه إلا الله، وينفخ فيه إسرافيل، يأمره الله جل وعلا أن ينفخ. وقد قال صلى الله عليه وسلم: كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن القرن وحنى جبهته ورفع رأسه ينظر الأمر، يعني إن الأمر قريب. فإذا نفخ تزلزلت الأرض وصارت الجبال هباء، صارت الأرض ترتجف ارتجاف أكثر من حركة الغليان في الكدر، لا يمكن يبقى عليها شيء. عند ذلك يعني يموت كل أحد، حتى من في السماء يموتون، هذه النفخة للموت، كل حي يموت، ولا يبقى إلا من أراد الله جل وعلا، كما قال جل وعلا: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وسبق أن بين النفختين 40، يعني ليست مباشرة، الظاهر أنها 40 سنة، والله أعلم. ويقول: واجزم بأمر البعث، يعني يجزم بأن الناس يبعثون من قبورهم، ينبتون منها مثل الطراثين، بحيث أنك إذا مررت به تعرف أنه فلان إذا كنت تعرفه الدنيا، ولكن بلا أرواح. هذا فإذا نفخ فيه النفخة الثانية عادته، وهذا النبات بعد النفخة الثانية الأولى، بعدها تأتي الأرواح تدخل في أجسامها، ثم يقومون يمشون حفاة عراة غرلا، ليس معهم شيء، كساء ولا وطاء ولا نعال ولا أكل ولا ضد، وتقف الشمس فوق رؤوسهم وتدنو منهم، ويبقون يوم مقداره 50,000 سنة. من يستطيع يقف 50,000 سنة؟ لكن ما في موت، لأنهم ركبوا تركيبا لا يموتون فيه، وإلا الموت يأتيهم من كل مكان وليس على كل أحد. المتقون لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، إنما هذا على أهل المعاصي وأهل الكفر. والحشر هو الجمع، يعني يجمعون في مكان معين، ولا يجد الإنسان إلا موطئ قدميه، ما يستطيع يجلس واقف لكثرتهم، ولهذا قالت وكذا وقوف الخلق للحساب، يعني يقفون لمحاسبة رب العالمين، كما قال جل وعلا ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم ووزنوهم يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين تعالى الله وتقدس. هناك يعرفون الناس ربهم في ذلك الموقف ويذعنون، ولكن ما ينفع، قد فات الأوان. ما يقول كذا وقوف الخلق للحساب والصحف والميزان للثواب، يعني هذا فيما بعد الحساب بعد الوقوف والمحاسبة تختلف اختلاف الناس. أما الكفار فهم لا يحاسبون حساب، وإنما تعرض عليهم أعمالهم ثم يذهبون إلى النار، وقسم من المؤمنين لا يحاسبون إنما يذهبون إلى الجنة بلا حساب، ولكنهم عدد قليل بالنسبة للناس. والصحف، الصحف يعني أنها تتطاير إلى أيديهم، فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله، فمن أخذ بشماله فهو شقي ومن أخذه بيمينه فهو سعيد، ومنهم من يلوى عنقه من خلفه يصير وجهه إلى الخلف ويأخذ كتابه بشماله. من أغرب الأشياء أن ابن حزم رحمه الله يقول هذا الذي يلوى عنقه ويأخذ كتابه بشماله هم أصحاب اليمين، هي غريبة جدا، أصحاب اليمين يكون في هذا، هذا أشد من الذي يأخذ كتابه بشماله، وأنك عذاب. قول الله جل وعلا يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، وأما من أوتي كتابه بشماله سوف يدعو ثبورا ويصل سعيرا من وراء ظهره، من أوتي كتابه من وراء ظهره فسوف، فكيف يقول إنه من أهل اليمين؟ هذه غريبة مرة، الظاهر أنه سهو ولا غفلة، الله أعلم. المقصود أن نسأل الله السلامة، هذا لنا أمور هائلة، هذه أمور مهولة عظيمة جدا، الناس يجمعون يا مكان واحد وقوف في ضنك ولا أكل ولا شرب ولا ظل ولا وطى ولا وقاء، ولكن يظهر أهل الإيمان في ذلك الموقف، فمنهم من يكون في ظل صدقاته وغير ذلك. في وأول من يكسى إبراهيم عليه السلام، حتى الأنبياء يخرجون بلا كساء من قبورهم، وأول من يكسى إبراهيم. لما سمعت عائشة رضي الله عنها هذا الكلام من الرسول صلى الله عليه وسلم قالت وسوءته الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض، قال يا عائشة الأمر أعظم من ذاك، ما أحد يهمه النظر ولا يدري من بجواره، كل شاخص بصره قلبه قد وصل إلى حنجرته. الأمر هائل، ما في أحد ينظر ولا يدري من اللي بجواره، الأمر هائل جدا، نسأل الله السلامة. هذا لا بد أن نعيشه، لا بد أن نشاهده، إنسان يجب عليه أن يعمل لهذا الأمر. ثم يقول والصحف والميزان للثواب، يعني الصحف أنها تتطاير بالأيدي، فآخذ صحيفته بيمينه ويكون سعيدا، وآخذ صحيفته بشماله يكون شقيا. وهؤلاء قسمان، إنسان يأخذ صحيفة بالشمال، إنسان يلوى عنقه ويأخذها بشماله ويقال له اقرأ كتابك حاسب نفسك. ثم يقول الميزان، الميزان يوضع فيه الحسنات والسيئات، يعني له كفتان، وبعض العلماء يقول له لسان، ولا يلزم لأنه لم يأتي في الحديث أن له لسان. والآن وجدت الموازين ما لها لسان، أول كان ما يعرفون الناس الميزان إلا ولا لسان، فلهذا يقولون له لسان. أما الآن عرفت الموازين الآن بلا لسان بلا ألسن، فلا يلزم أن يكون له لسان. فالله على كل شيء قدير، ولكن الوزن حسنات وسيئات. فكيف مثل الحسنات وهي مثل ما يقولون أعراض، والسيئات والعرض لا يقوم بنفسه، ليست أجساد. يقال إن الأعمال تجسد وترى وتشاهد، وربما يكون أيضا الصحف كما جاء في الترمذي، يقول صلى الله عليه وسلم يصاح برجل من أمتي على رؤوس الأشهاد يوم القيامة، فينشر له 99 سجل من السيئات، فيقال له أتنكر شيئا من ذلك؟ فيقول لا، هذه سيئاتي. فيقول الله جل وعلا لك عذر لك حسنة؟ فيهاب ويقول لا. فيقول الله بلى، إن لك عندنا حسنة وإنك لا تظلم اليوم شيئا. فيؤتى ببطاقة مكتوب فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فيقول يا ربي وما هذه بجوار هذه السجلات؟ يقول إنك لا تظلم شيئا. فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وخفت وثقلت البطاقة. هذا البخاري أشار أن هذا رجل تاب ثم مات بعد توبته مخلصا، تاب وقال هذه الكلمة تائبا، ومات بعد توبته لم يعمل أعمالا بعد ذلك سيئا، وقال هذه الكلمة مخلصا صادقا. وإذا قالها مخلصا صادقا فلا يقوم لها شيء من السيئات. المقصود أن الصحف هي هذا المقصود، وقد اختلف العلماء ما هي هذه الصحف. والصحيح أنها صحف الأعمال، يعني اللي تتوخذ بالأيمان بالأيمان والأيدي، ما هي؟ هل هي صحف الأعمال ولا صحف غيرها؟ صحيح أنها صحف الأعمال، والله أعلم. والميزان كذلك يكون في الموقف ليتبين الحق واضحا ولا يكون لحد حجة، فمن ثقلت موازينه فهو من أهل السعادة، ومن خفت موازينه فهو من أهل الشقاء. والميزان لم يأتي إلا مجموعا، يعني الميزان اللي يكون يوم القيامة كله مجموع، أما من ثقلت موازينه، والوزن يومئذ حق فمن ثقلت موازينه، إلى كل موازين لم يأتي ميزان. قيل لكثرة الناس أو كثرة الأعمال أو أن كل عمل له ميزان، فالله أعلم. وقوله كذا الصراط ثم حوض المصطفى، فيا هنا لمن به نال الشفاء، يعني شرب منه واستشفى، فمن شرب منه لم يظمأ بعده أبدا، وهو دليل على سعادته. فالحوض في اللغة هو مجتمع الماء، مجتمع الماء الذي فيه سمى حوض، البركة سمى حوض، وهو كبير عظيم جدا، جاء أنما طوله شهر وعرضه شهر، مسيرة شهر، وأنه يصب فيه ميزابان من الجنة، و فيه من الكيسان عدد نجوم السماء، من ورد شرب، ومن شرب لم يظمأ أبدا، ولكن كما سيأتي أن فيه من يذاد. وقد اختلف أين مكانه، يعني كأنه يرى أنه الصراط بعد الصراط، الصراط يكون على جهنم وهو الذي يعبر الناس عليه، فهو صراط حسي ينصب ويسير الناس من فوقه، فأحد يسير مسرعا وبعضهم ينكب في النار، بعضهم يخطف ويلقى، وبعضهم يحبو مرة ويتعلق مرة، فحالة يعني موحشة، حالة موحشة جدا، النار تحته كيف يسير فوق، هو حار وهو متحرك، حتى جاء أنه أحد من السيف وأدق من وأروغ من الثعلب، كيف يستقر عليه الإنسان؟ حقيقة ما هو عليه السير بالأعمال، كانت أعماله مستقيمة في هذه الدنيا استقام وسار، وإلا لا يستطيع، أما سير بالقدم وسير بالقوة ما يمكن. ثم الحوض المناسب أن يكون في الموقف وليس بعد الصراط، ولكنه جعله بعد الصراط يدل على أنه يختار هذا القول، وجاء في حديث الله أعلم به، يقول حوض المصطفى، المصطفى من الاصطفاء، إن الله اصطفاه على الناس كلهم، فله حوض عظيم ترد عليه أمته فقط، ويذاد عنه بعضها، بعض الأمة تذاد، المخالفون لسنته يذادون عنه ولا يريدون عليه، وكل نبي له حوض، ولكن ما يرد عليه إلا المؤمنون. والذي جاء يقول بعضهم منا صالح ليس له حوض لأن حوضه ضرع ناقته، هذا غير صحيح، لم يثبت. صالح عليه السلام مثل سائر الأنبياء له حوض يرد عليهم، وقد آمن به من آمن من قومه. وقوله فيهنى لمن به نال الشفاء، يعني من نال شربة من الحوض فهذا دليل على سعادته. وقوله عنه يذاد المفتري كما ورد، المفتري الكذاب الذي خالف الأمر، خالف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن يقصد هنا المفتري الذي كذب به، الذي كذب بالحوض، يقول إنه، وهذا يعني من جنس العمل، من جنس الجزاء، من جنس العمل، من كذب به جاز أنه يحرم، ولكن الذي جاء في النص أنه يذاد عنه سائر الناس، وجاء أنه قال يرد علي رجال نعرفهم ثم يحال بيني وبينهم فأقول إلى أين، فيقول إلى النار والله، يقول ما شأنهم، فيقول ما زالوا مرتدين بعدك، فأقول سحقا سحقا، هذا أهل الردة الذين ارتدوا بعد وفاته صلى الله عليه وسلم والله أعلم. وكذلك المبتدع الذين يبتدعون في دينه ما ليس منه فإنهم يذادون عن الحوض، وأكثر الأمة تذاد عنه، ولا يرد عليه إلا المؤمنون الذين تابعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله ومن نحى نحو السلام، السلامة لم يرد، ومن نحى نحو السلامة لم يرد، يعني من قصد السلامة واتباع الرسول فإنه يرد ولا يرد، ما يرد عنه، يعني السلامة يعني سلم من المخالفة، سلم من البدع، فكن مطيعا، وافق أهل الطاعة، وافق أهل الطاعة في الحوض والكوثر والشفاعة، يعني وافق أهل الطاعة الذين آمنوا به واتبعوا الآثار التي وردت فيه ورواها وكن مطيعا واقف أهل الطاعة في الحوض والكوثر والشفاعة. أما الكوثر فهل هو غير الحوض؟ في الحوض والكوثر ما نزلت الآية نعطينك الكوثر، قال إنه نهر أعطانيه ربي جل وعلا في الجنة وهو يصب في الحوض، فالكوثر هو الذي يصب. وجاء عن ابن عباس أنه قال الكوثر الخير الكثير، صب الخير الكثير، ولا ينافي ذلك. فالكوثر هو ما أخبر به أنه ميزابان يصبان في الحوض، هو الكوثر. أما الشفاعة هي أنواع وأقسام، فالشفاعة تكون في الموقف وهي خاصة بنبينا صلى الله عليه وسلم، وهي المقام المحمود على القول الصحيح الذي يقيمه الله، كما قال جل وعلا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، يعني يحمده الأولون والآخرون على مقامه هذا. والشفاعة التي يتدافعها أولو العزم آدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى، كلهم يعتذرون، فإذا وصلت إلى محمد صلى الله عليه وسلم قال أنا لها ثم شفع فشفعه الله. وهذا هو القول الصحيح أنه هو المقام المحمود. وهذه الشفاعة لا يكذب بها أهل البدع، بل يؤمنون بها لأنها ليس فيها إدخال أحد للجنة ولا النار، وإنما فيها المحاسبة، يحاسبون بأعماله. وقوله فإنها ثابتة المصطفى كغيره من كل أرباب الوفاء، يعني أن غيره أيضا له شفاعة، فغيره مثل الرسل ومثل الشهداء ومثل المؤمنين ومثل الأطفال يشفعون لوالديهم الذين ماتوا صغارا، وكذلك المؤمنون يشفع بعضهم لبعض، هذا ثابت في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالشفاعة أقسام كثيرة، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم اختص بثلاث كما سيأتي، ثلاث شفاعات. مقال من عالم كالرسل والأبرار، يعني أن العالم أيضا يشفع كما أن الرسل تشفع، والأبرار يعني أهل البر والصدق إيمان يشفعون، سوى التي خصت بذي الأنوار، سوى الذي خصت بالرسول صلى الله عليه وسلم، وهي ثلاث شفاعات: الشفاعة الكبرى، والشفاعة في دخول أهل الجنة الجنة، والشفاعة في عمه أبي طالب يخرج من النار ويجعل في ضحضاح يصل إلى كعبيه يغلي منها دماغه فيخفف عنه بسبب زياده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحمايته له ومساعدته له. فأجوزي بهذا كما ثبتت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قيل له إن عمك أبا طالب كان يحوطك، هل نفعته؟ قل نعم، كان يوم القيامة أجده في طبقة النار فأخرجه إلى ضحضاح من النار يصل إلى كعبيه يغلي منها دماغه، في رواية يوضع في له جمر من النار في يخمصه يغلي منها دماغه. يا من الذي أنكر عذاب القبر؟ منهم؟ لهم دليل؟ عندهم دليل ولا تحكم؟ اللي أنكروا، الذين أنكروا عندهم دليل ولا تحكم؟ طيب تذكر لنا دليل من أدلة أهل السنة على ثبوته؟ طيب تفضل فضل. من أنكر الحوض؟ في أحد أنكر الحوض؟ خوارج أنكروه؟ ما هم الخوارج، الخوارج والمعتزلة أنكروا الحوض، الخوارج منون به، ولكن الخوارج ينكرون الشفاعات. طيب تعرف لنا الحوض وشو؟ الحوض لا لا الحوض نعم، وش حقيقة الحوض وشو؟ مجتمع الماء؟ لا الحوض في اللغة، الحوض في اللغة وشو؟ مجتمع الماء. طيب وجاء في وصف الحوض للنبي صلى الله عليه وسلم، وصفه وجاء وصفه بأن ماءه إيش؟ أبيض من اللبن وأحلى من العسل، عليه كيزان. طيب قدري من دنيا الورى.